ثم قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من الصالحات، من الأعمال الصالحات، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به هو من الصالحات، لأن له الثواب عند الله تبارك وتعالى، هو من الصلاح في هذه الحياة: صلاة، صياما، زكاة، حجا، برا لوالديه، صدقا للحديث، كل هذا شعب الإيمان، كلها الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الأعمال الصالحة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جملة حالية، يعني حال كونه مؤمنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصدق بكلمات الله تبارك وتعالى، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف، هذا تأمين من الله تبارك وتعالى، لا يخاف ظلما، أن يظلمه الرب تبارك وتعالى، والله يعني يتعالى عن الظلم، ولا هضما لعمله. ظلم بأن نظلمه، بأن نحجب عنه عمله، بأن ندخله النار، بأن نعذبه بما لا يستحق، لا. ولا هضما، ولا الهضم هو النقص من عمله وإذهابه، بل سيعطى عمله موفرا، كل عمل الذي عمله يجازيه الله تبارك وتعالى، حتى يعني للحسنة الصغيرة. فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا أمن من الله تبارك وتعالى. انظر الخوف الذي ينتظر المكذبين، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة. وهذا الأمن لأهل الأمن، هؤلاء لأهل الإيمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك، كهذا الإنزال، إنزال القرآن على هذا النحو، مبينا مفصلا موضحا في هذا التذكير والوعظ. وكذلك أنزلناه قرآنا، حال كونه قرآنا يقرأ عربيا بلسان العرب. وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا نوعنا فيه من الوعيد، الوعيد اللي هو التهديد. فتصريف الوعيد جاء بصور متعددة جدا، يعني ذكر موقف يوم القيامة، حال الناس فيه، كيف انهم وجوههم سوداء من الظلمة، الكرب الذي يعلوهم، النار وما فيها، وما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأهلها، كيف سيؤخذون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فتصريف الوعيد، كذلك الوعيد بالنسبة للكافر، وما يناله من العقوبة العاجلة قبل العقوبة الآجلة. ذكر الله تبارك وتعالى أنواع ما يتوعد به وينتظر الكافر، وكل ذلك لتذكيره ولتحذيره، كما قال تبارك وتعالى: وما جعلنا الشجرة التي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فذكر هذا، ذكر شجرة الزقوم وما فيها وما رآه النبي وإخبار الأمة بذلك، كل هذا يخبر سبحانه وتعالى أنه صرف في هذا القرآن من الوعيد، يعني نوع فيه بأنواع الأساليب العربية والبيان، متوعدا، متهددا، مخوفا، مذكرا. قال جل وعلا: لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكر، لعلهم يتقون. لعل للترجي، ليس الترجي من الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يرجو أحدا فوقه سبحانه وتعالى، وإنما ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولو أراد الله أن يجمعهم على الهدى لجمع، ولكن هذا بالنسبة للعبد، أن هذا يعني القرآن من أعظم الأسباب للهداية، هو أنزله الله تبارك وتعالى على هذا النحو، ولكن كثير من البشر لا يستفيدون بهذا ويصدون عن كلام الله تبارك وتعالى. فلعلهم يتقون، هذا سبب معطى لهم وتذكير من الله تبارك وتعالى، لكن هل يستفيدون بهذا؟ لعلهم يتقون، لعلهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، أو يحدث لهم ذكر، أو يحدث لهم هذا الكتاب، هذا القرآن، هذا الوعيد ذكرى، تذكر. قل هذا الله تبارك وتعالى يتهدد المكذب بهذا الأمر، الله الذي لا إله إلا هو ملك السماء والأرض، فيتذكر هذا الأمر، تذكر موقفه، وأن هذا يعني على الأقل إن كان حقا فسيكون مآله يعني مآل عظيم، فقد يرعوي وقد يرجع إلى طريق الحق والصواب، يؤمن بالله تبارك وتعالى كما يعني أخبر، ويلتزم طريق الرب سبحانه وتعالى، لعلهم يتقون يخافون ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، بفعل ما يأمرهم به، بالانتهاء عما ينهاهم عنه أو يحدث لهم ذكرا. ثم قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله الملك الحق عما يقول هؤلاء الكفار. أولا من الشرك به سبحانه وتعالى، فهو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، من هذا الذي زعموه من أنه يقبل الشفاعة والتي لا يرضاها ولا يرضى عن صاحبها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. مقالتهم من أنهم لن يبعثوا ولن تكون حكومة ولن يحاسبهم الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك، لأنه لو كان الأمر على هذا النحو لكانت هذه الحياة عبث، يكون خلق هذه الأرض وخلق هذه السماوات وخلق هذه الدنيا وخلق البشر لا فائدة منه ولا حكمة من ورائه ولا غاية منه. كيف يخلق الله تبارك وتعالى خلقا ويتركهم هملا وسدا يفعلون ما شاء ويتركهم ما شاء ويقتتلون ويفجرون ويزنون ويشركون به ويدعون أن هناك إله غيره وهو يخليهم ولا يحاسب هذا ولا هذا؟ لكن هذا عديد، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين. تعالى الله عز وجل أن يكون قد خلق خلقه سدا وعبثا. فتعالى الله عن مقالات يعني الكفار وشركهم وكفرهم وادعائهم أنه لا بعث ولا نشور. الملك الحق، الله ملك، الملك له سبحانه وتعالى، وهو يقيم بين عباده الحق والعدل، ولا بد أن يحاسب كل أحد بعمله، فالمحسن يأخذ جزاءه والمسيء لا بد أن يأخذ عقابه، فالله هو الملك سبحانه وتعالى الحق، الحق ضد الباطل، ثابت موجود القائم، فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق وهو الملك الحق سبحانه وتعالى، ولا بد أن يحكم بين عباده سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون، ويجازي كلا بعمله. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فتعالى الله الملك الحق. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عندما يلقي عليه جبريل الآيات النازلة من الرب تبارك وتعالى من السماء، فكان النبي يتعجل رب بهذا التغرير، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، كشف الستر الذي كان الله تبارك وتعالى يستر يعني به عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أنهم بدأوا يأخذوا من أوراق الجنة ويخصفوا، والخصف اللي هو نسج هذه الأوراق ليعملوا منها يعني أزر يغطيان بهذه الأزر عوراتهم، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى. ثم قال جل وعلا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه، اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره للهداية، وذلك بأن أنزل الله تبارك وتعالى عليه كلمات التوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، كما قال جل وعلا: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليه، قبل توبته، قبل رجوعه سبحانه وتعالى، وهدى، هداه الله تبارك وتعالى إلى طريقه وصراطه المستقيم. قال الرب سبحانه وتعالى لهما: اهبطا منها جميعا. أمره الله تبارك وتعالى بالهبوط من جنة السماء جنة الخلد إلى هذه الأرض التي لا ينال الإنسان فيها يعني طعامه وشرابه ويحافظ على حياته إلا بكد وشقوة دنيوي. قال اهبطا منها جميعا. اهبطا الخطاب موجه إلى آدم وحواء عليهم السلام جميعا، وقيل أيضا جميعا إما لأنهم يعني كذلك مما سيكون لهم بعد ذلك من ذرية، أو من أن يعني كذلك إخراج لإبليس كذلك ليهبط معهم إلى هذه الأرض. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو، يعني الشيطان عدو للإنسان والإنسان عدو للشيطان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكذلك بعضكم لبعض عدو، بعض الذرية سيكون أعداء لبعض، أهل الإيمان أعداء لأهل الكفران، وأهل الكفر أعداء لأهل الإيمان. فإما يأتينكم مني هدى، إذا جاءكم هدى من الله تبارك وتعالى، وهذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان صراط الرب تبارك وتعالى، فإما يأتينكم أي أيها الإنس والجن مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا حكم الرب سبحانه وتعالى، أن من اتبع هدى الله تبارك وتعالى من الجن والإنس فإنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل عن طريق الله تبارك وتعالى ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، وكذلك لا يشقى في الدنيا بالحياة الضنك والقذر والشرك الذي يعني كتبه الله تبارك وتعالى وجعله فرض على من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. هداي منسوب إلى الله تبارك وتعالى، هدى الله لأنه هو الموحي به وهو المبين له سبحانه وتعالى، فلا يضل عن الحق، بل هذا صراط مستقيم صراط الله، ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. من أعرض أعطى عرضه، يعني ترك ذكر الله تبارك ذكري. رسالة الله تبارك وتعالى هي تذكير العباد وبيان لهم بطريق الرب سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري أو ذكري أن يذكر ربه سبحانه وتعالى إلهه ومولاه وخالقه وأن يعبده وحده لا شريك له، فإن له معيشة ضنك بقراءتها قبل أن ينتهي الوحي. وذلك خوف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقد شيئا وأن ينسى شيئا مما يوحى إليه، وحرص على أن يأخذ يعني كل الموحى إليه ولا يضيع منه شيء، فكان يحرك لسانه بالقرآن ليقرأ مع جبريل حتى لا ينسى شيئا. فقال له الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه، جمع هذا القرآن في صدرك، وقرآنه وقراءته، ثم إن علينا بيانه. وهنا في هذه الآية يقول الله: ولا تعجل بالقرآن، أي قراءته، قبل أن يقضى إليك وحي. يقضى ينهى، حتى ينهى يعني النجم والسورة النازلة تنتهي، ثم بعد ذلك اقرأ. وقل رب زدني علم. وهذه الآية دخولها هنا هي دليل مضاف إلى هذا الدليل، أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فإن إيحاء هذه السورة التي فيها ذكر موسى النبي عليه السلام بدءا بالنار التي رآها في الطور، ثم خطاب الرب له سبحانه وتعالى، ثم إلى آخره، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من علم بكل هذا، فإتيانه بهذا يعني الأخبار على هذا التفصيل دليل على أن هذا القرآن من عند الإله الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك حفظ النبي لهذا القرآن وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ عليه من أول مرة، تأتيه الآيات فيحفظها ثم ينقلها لأصحابه ثم بعد ذلك يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم دائما كما أنزلت دون أن يعني يكون قد كتب هذا ودرسه المرة والمرة واستحفظه المرة والمرة، دليل على أن هذا من عند الله تبارك وتعالى إعجاز. فثبات هذا القرآن في ذهن النبي ولأول مرة هذا كذلك دليل على أن هذا أمر فوق يعني قدرة البشر، وإن هذا بأمر إلهي من الله تبارك وتعالى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله تبارك وتعالى علما بما ينزله من هذه الآيات العظيمة، العلم الحقيقي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقل رب زدني علما، وقيل إنه لم تطلب الزيادة يعني في أمر إلا في العلم، وذلك أن يعني زيادة العلم هي أعظم أمر وأعظم خير أن يزاد في العلم. وقل رب زدني علما. ثم قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ذكر الله تبارك وتعالى معصية آدم وكيف أدت هذه المعصية إلى يعني أن ينزل إلى هذه الأرض، وذكر الله تبارك وتعالى قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما بعد ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه السورة من أمر موسى عليه السلام الذي كان رسولا من أولي العزم، قام بالأمر عندما ألقي إليه الأمر قام به يعني خير قيام منذ أن أوحى الله تبارك وتعالى له أن يقوم بأمر هذه الرسالة فقام وجابه أعظم الطواغيت في التاريخ فرعون الماكر الباطش الظالم وقومه الذين اتبعوها على عماه وعلى ضلاله، ثم بعد ذلك ما قام به موسى عليه السلام من تربية شعب أيضا صلب معاند وإقامته على طريق الحق وما وقع له من المحن والفتن العظيمة مع قومه في أن يطلبوا أن يكون لهم آلهة كالمشركين الذين مروا عليهم وأن يأخذوا يتركهم 40 يوم فيعبدوا عجلا لهم مسبوكا من الذهب، أمور عظيمة قام بها موسى. فالرب تبارك وتعالى ذكر عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن يقوم لله تبارك وتعالى وقال له طه أول هذه السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أنت قد أنزل إليك هذا القرآن تذكرة للناس وهو من الله الذي هذه صفاته سبحانه وتعالى، إذن فقم به. ثم ذكر موسى الذي قام بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يذكر بعد ذلك في آخر هذه السورة يعني قضية آدم وأنه بتراخيه ونسيانه للعهد الله تبارك وتعالى في أن لا أكل من الشجرة وأن الشيطان لما أغواه أكل من الشجرة، انظر يعني كيف كان الأمر بالنسبة إليه. قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم، عهد الله تبارك وتعالى له وهو أنه أسكنه الجنة وقال له إياك أن تأكل من هذه الشجرة فنسي، نسي هذا الأمر الإلهي له ولم نجد له عزما يعني على ثبات على أمر الله تبارك وتعالى العزم اللي هو يعني أخذ الأمر بشدة وقوة، ومن أجل هذا يعني تراخيه في الأمر فإن الشيطان يعني استغل هذا ووسوس له ويعني أنساه عهد الله تبارك وتعالى فأكل من الشجر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني من قبل موسى وبيته، يعني في البداية يوم بعد أن خلقه الله تبارك وتعالى فنسي أي عهد الله ولم نجد له عزما. ثم فصل الله تبارك وتعالى هذا فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا أذكر إذ قلنا للملائكة ملائكة الرب سبحانه وتعالى في السماء اسجدوا لآدم، أمر إلهي من الله تبارك وتعالى أن تسجد الملائكة لآدم سجود يعني تعظيم له وتنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فسجدوا إلا إبليس أبى، سجدوا وبين الله تبارك وتعالى أن جميعهم سجدوا. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى، الإباء هو يعني الامتناع، وامتناع إبليس كان عن كبر وتعالي عن أن يعني يسجد لمن يظن أنه هو دونه في الخلق وفي المكان. إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا عهد الله تبارك وتعالى لآدم. فقلنا يا آدم، خاطبه الله تبارك وتعالى باسمه، إن هذا والمشار إليه هو إبليس عدو لك ولزوجك، عدو ضد الصديق، يحمل يعني في قلبه الإحنة والغل والحسد لك. إن هذا عدو لك ولزوجك لحواء عليه السلام فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إياك أن يعني يتمكن من أن يخرجكما من الجنة فتشقى. شقوة شقوة الدنيا وليس فتشقى اللي هي شقوة الآخرة والدخول بالعذاب، وإنما هنا بيد الله تبارك وتعالى هذه الشقوة. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني أن الجنة قد هي دار النعيم، فلا عمل فيها ولا نصب ولا وصب، وكل ما يتنعم به أمره موفر موجود في جنة الرب تبارك وتعالى. وأما إذا خرجت فيها فإنك تشقى تنصب بالنصب والتعب، فلا يأخذ يعني طعامه كما يقال إلا بعرق الجبين، لا بد أن ينصب، ينصب ليزرع وليفلح وليحصد وليطحن وليخبز وينسج ليلبس، فلا بد ما يبدأ شقوة، شقوة العمل الدنيوي حتى يكفي حاجاته ويقوم بمتطلباته في هذه الدنيا في هذه الأرض. فلا يخرجنكما أي شيطان من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك أي في هذه الجنة جنة الرب، والصحيح أنها جنة الخلد جنة السماء وليست جنة في الأرض كما قال ومال إليه بعض المفسرين، أن الله تبارك وتعالى يعني بنى له بستانا في الأرض يسكنه ويفلح فيه ويشتغل فيه، بل الصحيح أنها جنة الخلد بأدلة كثيرة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قالوا لا تجوع في هذه الجنة ولا تعرى. الجوع وهذا أكبر وأخص يعني حاجات الإنسان الطعام، ولا تعرى من اللباس. وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تضمأ فيها، الضمأ معروف العطش، ولا تضحى، تضحى من التعب والإرهاق. أضحى الإنسان بمعنى أنه يعني أصابه الإعياء والتعب من شدة العمل ومن حرارة الشمس. ولا تضحى، قال جل وعلا فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة هي هذا الحديث الذي حدثه الشيطان في قلبه، أنه ألقى في نفسه بهذا الأمر الخفي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والشيطان هنا أتى بصيغة المراوغة والكذب وكذلك بالاستدراج لآدم، فقال هل أدلك من باب العرض وليس من باب الفرض، بل عرض عليه الأمر عرض، هل أدلك على شجرة الخلد، الشجرة التي إذا أكلت منها بقيت خالدا لا يصيبك موت، وملك لا يبلى، ملك إذا كنت فيه فإنه لا يبلى، لا يصيبه الفناء ولا يعني الذهاب. قال جل وعلا: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فأكلا منها اتباعا واستدراجا من هذا الشيطان الذي استدرجهم بهذا الكلام المعسول الكذب. قال جل وعلا: فبدت لهما سوآتهما، نزل وذهب عنهم اللباس الذي كان يواري يعني عوراتهما، فنظر كل منهما إلى عورة الآخر واستحيا استحياء شديدا. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا بدأ يخصفان، الخصف اللي هو نسيج الـ الـ الـ الـ الـ الورق، أخذ من ورق الجنة وبدأ ينسجاه حتى يجعلان سترة مآزر يأتزر بها ويغطي سوآته. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق الأشجار. وعصى آدم ربه فغوى، عصى آدم ربه في قوله لا تأكل من هذه الشجرة، قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأكل من الشجرة التي نهاهم الله تبارك وتعالى عنها. ذلك قال: وعصى آدم ربه، ربه إلهه ومولاه الذي حذره من إبليس فغوى. كانت هذه غواية، ثم وقع ما وقع بعده. لا نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.